أحد الإخوة يتحدث فيه عن قضية أنه يريد أن يصنع موقعا أو يريد أن يجعل من التقنية الحديثة أجر يعطى لوالديه. هذا فيه تفصيل. هذه المواقع موجودة في الناس اليوم، لا يستطيع أحد أن ينكرها، وبعضها ذو أثر خير وبعضها ذو أثر سيء على الناس. فعندما نأتي لباب الصدقات خاصة عن الموتى، نتحرى الصدقات التي لا اختلاف فيها ولا ارتياب في العلماء في قبولها، وأعظم ذلك إطعام الطعام، فإن إطعام الطعام له أثر عظيم على الإنسان حيا كان أو ميتا كأجر، لأن النصوص الشرعية جاءت به. ربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أطعموا الطعام وافشوا السلام، وعلى هذا مضى سنن الصالحين قبلنا. فإن كان الإنسان أحد والديه أو كلاهما متوفى ويريد أن يبره، فإنه مهما قيل في هذه المواقع في الإنترنت وغيرها من أعمال الخير، فالأفضل أن يضع الصدقات في شيء يغلب على الظن أنه لا يحمل محملا سيئا، ويظهر في أكمل صوره، إما في سقي الماء أو في إطعام الطعام، فإن إطعام الطعام سقي الماء من قبل من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويلأ الإنسان بنفسه عن المواطن التي تحتمل الأمرين، لأنه ما دام يريد أن يتصدق فكما أنه يتصدق من طيب ماله، ينبغي كذلك أن يجعل طيب المال في طيب الصنيع وفي الأمر المعروف المتعاهد الذي دل الشرع عليه. أما المسائل التي يختلف الناس فيها أو تنقلب من عصر إلى عصر أو يمكن توظيفها في حال لا تحسن، فالأفضل أن يتجنبها الإنسان في صدقاته عمن يحب من الموتى، من قرابته، من أبويه أو غيرهما، مع التأكيد واليقين أن ثواب مثل هذه الأعمال الصالحة يصل إلى الميت. وإن كان في المسألة خلاف طويل بين العلماء في تحديدها أو تعيينها، لكن من حيث الجملة فإن الموتى في حاجة إلى أن ندعو لهم، أن نستغفر لهم، إلى أن نتصدق عنهم. وقد ذكروا عن بعض العلماء الكبار أنه كان يرى أن الثواب مثل هذه الصدقات لا يصل إلى الميت، أن ثواب مثل هذه الصدقات لا يصل إلى الميت، ويحتج بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال إن هذا لا ينفعه ثم مات. وكلنا ذلكم الرجل، نسأل الله العمر المديد والعمل الصالح. ثم مات ذلكم العالم، ثم رؤيا في المنام فسئل فكان يقول تصدقوا عني، اعملوا عني، فقد تبين لي أن ذلك يصل ثوابه، فقد تبين لي أنه يصل ذلك يصل ثوابه. نعم، نحن نقول إن مثل هذه الرؤى لا يحتج بها في الأحكام، وهذا لا يحتاج إلى مزيد إيضاح، لكن كحالة خاصة وقعت له، وإلا العلماء المسلمين جمهورهم على هذا من قبل من نصوص الكتاب ونصوص السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأمرنا الله أن نستغفر للمؤمنين، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لو لم يكن هذا الدعاء يصل لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لما كان في أمر الله لنا به شيئا مما يعتد به. كذلك من حيث الدليل الخاص، حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه جادت بروحها وأن لو تكلمت لأوصت، قال ينفعها شيء إن فعلته عنها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك ينفعها. فاتخذ سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه حائطا أي بستانا، وجعل ذلكم البستان صدقة تجري عن أمه. فالمتصدق هو سعد، والثواب يرجى أن يصل إلى أمه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمراد أنه كما للأحياء من قراباتنا حق علينا، فإن لأمواتنا حق علينا، أعظمه الدعاء والاستغفار لهم والصدقة عنهم، فإن ثواب ذلك يصل إليهم، والموفق الله وهو الهادي. هذا